الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من المسلمات بين عامة البريات أن الموت أمر لا بد منه، فلا يمكن لكافر ولا مشرك ولا مؤمن ولا يقدر أحد أن ينكر هذه الحقيقة. فكل إنسان لا بد أن يطرأ عليه الفناء، كما قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. وما من أحد إلا وهو ميت، وغدا يلقى الله تبارك وتعالى بما قدم. وهذه الحقيقة التي يغفل عنها كثير من الناس، مع أنها مشاهدة مرئية أو يتغافل عنها أو يسوف ويظن أن بينه وبين الموت مفاوز، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط مربعا مستطيلا ثم وضع في مبتدا المربع خطا وأخرجه من الخط، ثم قال: هذا أجل الإنسان، أي المربع، وهذا الإنسان وذاك أمله. فأمل الإنسان دائما يتعدى أجله، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي علينا أن نتأمل في كتاب الله جل وعلا، فقد ذكر الله سبحانه أكثر من 10 ندامات حكاية عن أحوال المبعوثين بعد الممات، كيف أنهم أظهروا الندامات حتى لا نكون منهم ونتجنب أوصافهم وأحوالهم فلا يلحقنا الندامات. الواحد منا في الدنيا إذا ما درس لا الابتدائية ولا المتوسطة ولا الثانوية يمكن يكون ما له مقدار ولا له قدر عند الناس، بعد ما يكبر شوي يفكر في نفسه يقول: الناس ما حطوا لي قدر لأن ما عندي شهادة، خلنا أكمل دراستي. يروح على كبر سنه يدرس محو الأمية ويحاول، ليش؟ بيتخلص من ليته وبيتخلص من الندم اللي لحقه. لكن الندامات وليت هذه ما تنفع بعد الممات، ولهذا الله جل وعلا ذكر لنا هذه الندامات وأخبر عن هذه الحسرات وجل هذه الأمنيات حتى نكون على ذكر منها فلا نقع في الغفلات. وعند تصفحي لآيات كتاب الله جل وعلا نجد أن الله سبحانه وتعالى فرق هذه الأمنيات في مواضع، وأنها حاصلة بعد الممات من أصناف من الأموات. ونحن كما قال ذات العالم الرباني الحسن البصري رحمه الله لرجل رأى في المقبرة وهم في جنازة بعدما دفنوا الميت، فقال له الحسن البصري: أتراه لو تكلم ماذا سيقول، يعني الميت؟ قال: يقول اعملوا. قال: فأنت حي فاعمل. فنحن اليوم في دار عمل، وغدا ننتقل إلى دار الحساب، فينبغي علينا أن نتأمل في هذه الأمنيات فنحققها الآن قبل الممات. من الأمنيات الكبيرة التي ذكرها الله جل وعلا عن الأموات أنهم يتمنون طاعة الله تعالى، ويتمنون طاعة الله طاعة مطلقة، لأنهم خسروا ماذا؟ خسروا أعظم شيء، خسروا القرب من الله جل وعلا، خسروا معية الله جل وعلا. فمن أعظم أمنياتهم أنهم يتمنون لو أطاعوا الله طاعة مطلقة، لو نفذوا أوامر الله تنفيذا مطلقا بلا تردد.